بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. طالت رحلتك هذه المرة يا عم، يبدو أن طلابك وأصدقائك أرادوا أن يستأثروا بك طوال هذه الفترة. هذه أحد الأسباب يا ولدي، أما السبب الأهم فهو أن حجم الدروس التي كان علي أن ألقيها، وحجم الرسائل العلمية التي كان علي أن أناقشها، وحجم الندوات التي كان لابد أن أشترك فيها، لم يكن يكفي لإنجازها أقل من هذه الفترة. نعم يا عم، وعلى أي حال بقدر ما افتقدناك هنا بيننا بقدر ما استفاد منك طلابك ومريدوك. الحمد لله يا ولدي وبارك الله فيك، الحق أنني سعدت بهذه الرحلة السنوية غاية السعادة. على الرغم من كل هذا الجهد الذي بذلته فيها يا عم؟ نعم يا ولدي، على الرغم من كل هذا الجهد، ولكن دعنا من هذا الآن، فالحديث فيه يطول، ووقتنا اليوم مخصص لكتاب الإمام القرطبي. نعم يا عم، وقد كنت في أشد اللهفة لعودتك لكي نستأنف لقاءنا مع مولانا الإمام. إذن يا ولدي عليك أن تذكرني كعادتك بما توقفنا عنده من حديث مولانا الإمام. لقد توقفنا قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الرابعة من مسائل الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، لقد تذكرت. نستطيع الآن أن نواصل اللقاء المعتاد، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. هذه المسألة يا إخواني وهي حالة موت الزوج قبل أن يفرض لزوجته، ذكر فيها الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وقال أبو عمر: وفي هذا الحديث قال ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: فقام معقل بن يسار. والصواب عندي قول من قال معقل بن سنان لا معقل بن يسار، لأن معقل بن يسار رجل من مزينة، وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة. وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة، وفيه: فقال ناس من أشجع، ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة، وفي يوم الحرة يقول الشاعر: ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها، وأشجع تبكي معقل بن سنان. المسألة الخامسة قوله تعالى: ما لم تمسوهن. ما بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر، وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن من المفاعلة، لأن الوطأ تم بهما. وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل، نحو طارقت النعل وعاقبت اللصة، والقراءتان حسنتان. وأو في أو تفرض قيل هو بمعنى الواو، أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن، كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي وهم قائلون. وقوله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. وقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وما كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها، فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما ذكره. المسألة السادسة قوله تعالى ومتعوهن، معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب وقتادة وغيرهم على الوجوب، وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين وعلى المتقين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى، لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله تعالى متعوهن، وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع أظهر في الوجوب منه في الندب. وقوله تعالى على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به وبمعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين. المسألة السابعة يا إخواني، اختلفوا في الضمير المتصل بقوله تعالى ومتعوهن، من المراد به من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك وأصحابه المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها، فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. وقال أبو ثور لها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. قال الزهري يقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس لا يقضي بها لها. هذا الإجماع إنما هو في الحرة، فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة. وقال الأوزاعي والثوري لا متعة لها، لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابل تأذي مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان المتعة بإيزاء غم الطلاق، ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده، لأنها هي التي اختارت الطلاق. وقال الترمذي وعطاء والنخعي للمختلعة متعة، وقال أصحاب الرأي للملاعنة متعة، قال ابن القاسم ولا متعة في نكاح مفسوخ، وقال ابن المواز ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال ابن القاسم وأصل ذلك قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، فكان هذا الحكم مختصا بالطلاق دون الفسخ. وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لها المتعة بخلاف الأمة، تعتق تحت العبد فتختار هي نفسها، فهذه لا متعة لها. وأما الحرة تخير أو تملك أو يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها في ذلك كله، فلها المتعة لأن الزوج سبب للفراق. المسألة الثامنة يا إخواني، قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس في هذا، فقال ابن عمر أدنى ما يجزئ في المتعة 30 درهما أو شبهها. وقال ابن عباس أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. وقال عطاء أوسطها الدرع والخمار والملحفة. قال أبو حنيفة ذلك أدناها. وقال ابن محيريز على صاحب الديوان 3 دنانير وعلى العبد المتعة. وقال الحسن يمتع كل بقدره، هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن أنس وهو مقتضى القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها ولا حددها، وإنما قال تعالى على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. ومتع الحسن بن علي 20,000 وزقاق من عسل، ومتع شريح 500 درهم. وقد قيل إن حالة المرأة معتبرة أيضا، قاله بعض الشافعية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل وسلم. في بداية هذا الدرس يا عم أورد الإمام قول ابن مسعود عندما سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. نعم يا ولدي. فما الذي يقصده ابن مسعود رضي الله عنه يا عم من قوله لها مثل صداق نسائها؟ صداق المثل يا بني هو الصداق الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة، وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الولد أو عدم وجوده أو... ولكن يا ولدي لقد طالت جلستنا اليوم، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.